chérie, dans ma joie. Je me connais chanta. Le chemin est passé. الفاسلز اللي هم ايه الفاسلز يعني؟ تكليفية الار سي الار سي وايه كمان؟ والفين والفين وايه كمان؟ Yeah. وعميد الطايف ابن البنود السنة البنود طبعا عميد بنيديا الطايف وفيك الفصل الثانية بتبقى البايتل حتى لفوق يعني. غير انه السنة البنود الوسط اللي تيجي كتير هاي الاسطوارين طبعا على الاترال تبقى فيها نور مني البيت السنة تبقى فيها فطرال جميل جميل تبقى فيها روماتويد فيها أوستيوأرثرايتس. عارفين في الفرق بينهم ولا حاسين ان هما الاثنين شفتهم واحده منهم قبل كده؟ هو الاثنين ستس مشهورين اللي يجوا في ظهر الركبه مرتين. لا هما الاثنين عمليين مش بروح كونتاكتور مش حاجه اسمها كونتاكتور هما دكتور مش وطبعا ممكن تطلع بوم تطلع بوم لان احنا بنتكلم هنا على الاقل انه والاخر عندي انا في جوا عنده في ممكن يطلعوا لنا حاجات بقى حاجات البول بتاع كتيره زي ايه كالكوما زي كمان كالكوما زي كالكوما والحاجات دي على حسب السن. ف يعني ده سؤال ما اعرفش ما حدش بيسال بيه كتير لكن معروف وممكن انه يجي اللي هي سوينج الاراوند اللي هي في البطيخ فقط المفروض زي الزرع الفانكل زي العادي اذا الواحد بيتكلم على الجلد السبكتينيوس بيبقى يطلع منهم من الناس اللي يبقوا من الجومز والايكومز وكريش السيت والحاجات دي كلها بعد كده هيوصل المصل اللي يفحص يفتكر الفحش الكارتومز والبونز ويفتكر البون تيومز اللي دي دول الاكسبريزي ريجن بتاعت الاثنين بونز والاكسبريزي ريجن بيطلع حاجات كتيره زي الكارتوما في الكبار وزي الايكوستوزز وزي الكارتوما في الصغيرين. وطبعا بتدلنا بقى الفحصيه في الريزم اذا كان كومبليكيتد او نون كومبليكيتد واذا كان نيوروفايبروما دي معروفه مهمه نيوروفايبروما ان دي النيرفز اللي كانوا معروفين هنا اللي هم ايه؟ تاني في النيرفز اللي كانت بتصير فاكتر ايه؟ الميديا الفقير لازم الفقير كده الميديا الفقير هو ماشي في الوسط ولازم الفقير اللي هو بيمشي مع اللاترال باوندي بتاعت الفوسط عشان يخرج عند النك بتاعت التبلة مثل ما كنا بنحسه مثل ما بيتعور وكان كنا هناك من زمان. وبعدين يجوا البرك اللي احنا هنتكلم عنهم دول اللي هم السيمي بنوز سوربيت او السيست اللي احنا قلناهم السيمي بنوز برك او بيت السيست التفرقة بينهم عمليا مش مهمة وفي الاغلب ما بيحتاجوش انترفنشن يفضل ان احنا ما نعملش حاجة يكتبهم في حالهم انهم مش موجودين وجودهم مش مضر خالص هيدوروا في ايه؟ انهم مش ضرر. البيكر سيت اقول لكم مره ثانيه كلام على البيكر البيكر سيت بيكر لما وصف السيت بتاعته دي هتنسوا حاجه ثانيه خالص لكن الترم بنستعمل دلوقتي عشان يريفير لسيت موجوده في الفصيله الخاصه طالعه از فيرنيشن اوف التربوز الزين او بنين جوينت ثرو الافكت من البوستيريور كبسول والاثنين بنين جوينت باثولوجيكال فيها روماتويد فيها اوسترايتس بتطلع من ميدل لاين بتبقى بيت هاي وديك الست نظريا وكتب علاجها وكتب عليها شيلها ما هوش مفيد علاجها علاج الجوينت بروبلم الاوسترايتس ولا الاوسترايتس اللي موجوده. Remember that sometimes they can sit this may rupture yeah. Then partly they may rupture and they may cause the pain they rupture pain and tenderness can be a fixer stimulating may rupture all the time no more stimulating or there is acute swelling in the positive posture or there is a decidere in the low camera of the tongue عندهم بين عندهم ارثرايتس ويرجعوا حد يقول لهم الاستروجرافر تفكيرهم بيعملوا فينا كده دايما وجود التقريبا اللي بيقولوا لهم ده عندهم كيس زلابي يقدروا بقى اوبسيت ان عندهم كيس زلابي ما عندهم كيس زلابي ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكله عندهم مين؟ ربنا عاوز بتاع مش عاوز البتاع ده يتشال. دي بيكر سيست نظريا البيكر سيست بتكوميونيكيت مع مين؟ عمليا ما بيبانش الموضوع ده قوي الا اخر لو خدنا نشيلها ان هي كومبليكيتد مع مين لكن مش بتفضي وتملى لما نضغطها ما تديش البنات تبقى صغيره. طبعا الست بتفاري تايب سواء دي او دي لما راح بيت يبقى كده ربع طبعا انت ربع خالص مش هتحس حاجه لو خدت ربع خالص كل حاجه تبقى بيتا فاصل حسها ومش عاوز الربع تبقى بالظبط فبيت ساكت فاسد اذا فاسد ساكت شويه مش اكل بالذاكره يعني بالراحه ولقيت الهوب شويه صغيره فدي حكايه البيت السيست السمي من الرز الغرسه بالعكس دي بتيجي للسوارين وبتيجي كتير قوي تبقى بايلاترال وتبقى موجوده على الميديا بتلاقي موجوده كتيريا لكن دي فوكسو ميديا موجوده في اللور ليفل وايه كمان وبتبقى نظري مش كوميونيكيتنج ولا ان هي اوبريتيف بتبقى كوميونيكيتنج يعني لما بتيجي السيست دول بيبقى فيري تيديس ديتكشن وفي الاخر يطلعوا من هم الكوميونيكيشن والواحد يبقى حاسس ان هو هيربط مثلا الجوينت ازاي يستخدم المبين النيو جوينت لازم الجراح عشان يبقى مستوى الشغل يحس ان هو الحاجه اللي بنعملها دي لها معنى ولازم مش عاوز يقعد يتعب قوي وفي الاخر يبقى طب وبعدين ايه الفايده لازم يحس ان هو ضارش لو حط مضاره لو حط الحاجه اللي هو بيعملها ملهاش معنى ازاي فدول الفوسكس المشهورين اللي موجود موارد هنتكلم بعد كده على الفيتس راوند نيد لان في تانيين الفيتس تانيين بيجوا راوند نيد ويبقى احنا كده قلنا انه في حاجتين مهمين باسكولار او حاجات دي استيميليت الباسكولار ريجن بيجوا راوند نيد اللي هو او بيهايند نيد اللي هي الراكشر ديكت فيتس احنا قلنا دي الاستيميليت دي دي وطبعا الحاجه الاكثر كده قوي اللي هي الثرومبوز او الرابشر اوفيس ارتري انيريزم الثرومبوز وفيات غير مشهور قوي قوي قوي وبيجي ايه لو هو ده بقى الثرومبوز وفيات ارتري انيريزم من اللي هي ايه العلم دي ايه كيميا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ويبقى اين نوع الاسكيم اللي هيجيله ولا لما يجيله اكيد اسكيم هيجيله اكيد اسكيم لانه كان قاعد يبرايز طبيعه الغسل يعمل ان هو قفل مره واحده فعمل اكيد اسكيم ويبقى محتاج يعمل ايه لو عنده جاري كواحد عنده ثرومبوز وفيه ده بتعمل ايه هتعمله ايه؟ ايه؟ اكيوت صح اكيوت ما هو مش هيستنى وجاب اتاخر يبقى هيعمل له لو محتاج يعمل انتيشن بس لو جاب بدري كفايه هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ثرومبولايزد ممكن تعمل ثرومبولايزد بس في الاخر لازم تتذكر انجليزي لان كان انجليزي ثرومبوز فلازم في الاخر هيشيل انجليزي ويحط له انت بوزيشن او يسودوس باي كوارتر تعالوا نتكلم عن سبارينجز اللي هي السيست راوند دي السؤال اللي استكمال الغرض بتاعت الحاجات دي اللي هي سبارينج المفروض يحطها سبارينج راوند دي بيفكرونا بالعلاقه بتاعت ال يعني الواحد لازم يشوف الحاجات من كل جوانبها من قدام ومن جنب ومن ورا ومن جوه الامثله واضحه اللي هو ازاي الواحد لازم يفتح البق لما يفقد الرقبه والوش ازاي الواحد لازم يبص على الاكل ازاي الواحد لازم يبص على جسمه السوتم وازاي الواحد لازم يبص على الزيت والزيت كلها بتروح من نقطه واحده ان الواحد لازم يبص على حاجات من كل جوانبها لما انت قوي تبقى شاف حته وبيبلاك لما يبص على حته معينه منه السيتس اراوند ني محمد سعيد ايه السيتس اراوند ني؟ ايه؟ ممكن يبقى الدريش السيتس Inclusion. وسيكوستريشن وامبلانتيشن وبيبقوا في القلب الست قايلينها امبارح في الستات تراتوماتس وبيجوا في الرقبه لسه شايفين واحده منهم البرانكيال البرانكيال ست او برانكيال البرانكيال ست فممكن كلامهم مش غلط اللي من جوه ممكن نعتبر السيست وحتى حطيت في الانجليزي كان صنفه مع السيست مليان مليان بلاد فبتصنف كده لكن ايه تاني؟ ايه؟ ممكن تبقى بون فيست لكن هو السؤال مش مقصود بيه كده السؤال مقصود بيه انه ان في بيرش دي كتير راوند دي ان في بري فاتيلر بيرش اللي هو قاله مش غلط اللي هو قاله صح انا مش هقدر اقول له غلط ديفينيشن سيلف كون ان انا مش عارف هو يقول كده انا هو غلط لكن اليوم الاذن تبش الست اوف ذا بونز وارده كلها. لكن الست اوف ذا بون ما بيبانش اذا الست بان ايه التايم يا عمرو اللي بتبقى في الست اوف ذا بون ايه البون سيست بتدي ايه ايه ساين كلينيكال اللي هو الاكسل ساكلينج ده كبيره تبسطت بقى القصه في ورايا ام ار اي دكتور عارفين اكيد، لكن ممكن تبقى في ست ميديم او ثلاثه مينيسكس ده الان ما فيهاش ال خالص مينيسكس، فبيجي فيها ست ميديم او ثلاثه. ورحنا قلنا الفيترز والنودس، وفي ست ثانيه بتيجي كمان between the collateral ligament between the collateral ligament and the insertion of the SGS مما الجاتلس والسرطوريوس والسني تندنودس تيجي بيرسة منها بيرسة انسرينة بينهم بين الكولاتر ليجمنت وبين الكومن انسيرشن بتاع الSGS. هما دول الست اراوند ذا ني. انت لو لابسين عليهم تاني يبقى عندهم هنا الانفاتيلر والبريفاتيلر والسوبرفاتيلر، وبعدين الست اوف ميديال منسكس والبرسا انسرينا والسمي من بنوزس والاكسس واللاترال منسكس. ست لاترال منسكس بسيطه قوي، واحد ممكن يصوم ويفتكرهم طبعا بالاضافه لحاجات انتوا قلتوها اللي هي صح اكيد اكيد صح. We are ready to progress. مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله well defined the home statistic not tender not exclusive type shape type and then shape type shape مثلا كبيرة قوي type shape type surface smooth surface تبقى ديستيك بتبقى النوتكس بروتين بتبقى سوبرفيشال ما هياش راب ولا ووم اعتبر ويل ديفاين فيها ديجري اوف بروبيلتي. يعني انت تقدر تالفهم يا باسم لو حطيتهم كده انت في زوج باي سلايد ثم اقول روح حط دي هتلاقيك تعرفهم ما فيهاش حاجه وتستنتجهم كمان. يبقى بعد كده نتكلم على التيم بتاع الجنس بتاع الدنيا. بعد عملنا السكويرنج اوف ذا بروفيشن فوستر والسكويرنج ست بتاع الهارموني، نتكلم بعد كده على السكويرنج بروفيشن قصدي على التي بتاع الجيمشن بتاع الجوينت. طبعا احنا خلال الكورس كله عملنا التي بتاع الجيمشن. الاول عملنا التي بتاع الجيمشن بتاع الثايرويد، وبعد كده عملنا انجكشن اوكل كامل ذا بريست. ممكن تجي لكم راجل عنده جانيكوماكسيا، وبعدين عملنا هاوس اكزامن هرنيا، وطبعا ممكن تجي لكم انجوان هرنيا، انسيجن هرنيا، فاراسيتيك هرنيا، ريلي كامر هرنيا، وعملنا هاوس اكزامن بسكوتا، وطبعا ممكن تجي لكم هايدن فيل و الفيديو الحاجات دي. وبعدين عملنا هاوس اكزامن السيرفي جلاند بالفراطد والسبمنديبلر، وده طبعا بيجوا كتير قوي كنا لسه شايفين مع بعض راجل في العياده في المرات الاخيره كان عنده سبمنديبلر ستون لو انتم فاكرينه، وعملناه امبارح وكان رهيب، عنده جلاند كبيره والستون مخصوصه، وشفنا الاناتومي بتاعته كلها اللي هي زي ما انتم عارفين اللينجوال نيرف والسبمنديبلر داكت والهايبوجاستل. فعملنا الكلام ده كله والجرنيا والسكوتم والتنج والسبمنديبلر والفراطد لما اتكلمنا على اليورولوجي وعلى اكيد اظن البين وعلى الجوندس وطبعا على الاسترز وعلى البلينز وعلى الليمفاتكس وعلى الاسكيميا وعلى الفينز. الكلام ده كله احنا قلناه ثرو اوت كتير، فما عملناش الجوينتس عاوزين نعمل جوينتس، عاوزين نعمل هاوس اكزامن العيان الفروما، عاوزين نشوف مع بعض ده صور على زي الاثنين. مش النهارده طبعا لما نخلص حته الشست والنيوروبانطولوجي اللي هو ان شاء الله قريب قوي. فالاكزامشن بتاع الجوينت ده من الحاجات اللي الناس بيهملوها شويه مش عارف ليه. عاوزين نعمل الجبل سكين بتاعه بعد كده نطبقه على الني والهيب. ف ازاي الواحد يفحص جوينت؟ هياخد هيستري طبعا ويعمل اكزامينشن والجنرال واللوكال، الكلام الاساسي قوي ده. لكن اللوكال اكزامينشن هنعمله ازاي؟ بيقولوا سي في موفال ميجر، في موفمنت ميجر، لانه طبعا الجوينت في الاخر الموفمنت فيها هي شغلتها، فالموفمنت بتبقى لوحدها ومشتركه في برتاشن والاوستيشن. ما افتكرش حد يعمله قوي، الناس كانوا بيصدروا اوستيشن كريبت اند سو اون، بس اي دونت ثينك وير فيري كلير دوينج ذات. فيبقى بنغير الفاشن اوستيشن برتاشن اوستيشن للسي في موفمنت ميجر، هتبقى سي في موفمنت ميجر تيست كمان اللي هو سبيشال تيست الروتين بتاع اللوك اكزاميشن صغير شويه عندنا. طبعا الميجرمنت معروف، اذا كان واحد بيقيس الذراع او بيقيس الرجل، فبيقيس في كام ميجرمنت، بيعمل مسؤوليات كام حاجه بالظبط. يبقى عايزين نشوف طولها وعرضها، عايزين نعرف هي السينه قد ايه، عايزين نعرف هي طويله قد ايه. طيب عندنا لينث وجيرث، الجيرث اوف سيركمفرنس واللينث، عندنا الحاجتين دول. الجيرث اللي هو السيركمفرنس، اللي كنا قبل كده اثنين صاعقين لما كنا بنتكلم على الفي بي تي. الجيرث الواحد يجيب الجيرث اوف سيركمفرنس. الجنرال سي مهم لان ممكن ينقذوا مره من المرات ميديكال اكزامينشن ما هواش عارفه كويس، يبقى عارف السي يوم يطبقه، يبقى بدل ما يبقى مش عارف اي حاجه يبقى عارف حاجه. دي مهمه بقى عنده الفكره دي مش طول الوقت، لانه مش مفروض انه يعمل انه مش عارف يقوم يلحق نفسه، المفروض انه يبقى عارف لما يبقاش متعرض للمشكله دي. الجيرث بنقيس الجيرث، لازم لما نقيس الجيرث زي ما انتم عارفين لازم نقيس ان اكزاكتلي سيميلر بوينت، لازم الواحد على فكره نقيس في اللاج ونقيس تحت الـ deep integrality بثلاثه اربعه فينجرز، لازم الفينجرز يتثبتوا، لازم النقط تبقى هي ولازم الميجر انتيك يبقى يا تحت يا فوق يا على الخط بتاعنا عشان نعرف نطلع الاكل فيجن، عشان تبقى جيرز عارفين ازاي في دي او تبقى جيرز زياده عارفين ازاي ممكن يبقى في لوكال فانيزيز او سوالينج اند سو اون. فالجيرز ده مهم قوي. الحاجه الثانيه طبعا اللي هي اللينك، نقيس اللينك كمان، اللينك نقيس اللينك، وصرنا نتكلم على اللينث اوف ذا لو لينث، وصرنا عايزين نجيب طول اللو لينث. طبعا اللينث عشان يبقى طولها لازم يكون هو ان ذا سيم بوزيشن، ونقيس طول اللو لينث في الاثنين. نقيس بريك فاين، المفروض عارفين نجيبوها ازاي، مهند يجيب نقيس بريك فاين ازاي. بالظبط، الراجل بيمشي مع الكريم، ما اعرفش كان هو قال كده لا، بس انا فهمت ان هو عارف اللي يمشي مع السي ثلاث ملايا والنقطه، او يمشي مع دي الكراس بقت متكرر، يعني اللي يمشي مع دي الكراس بقت متكرر، لكن عارف ان الخط كده انا بقول دي سبيك فاين، طبعا دي سبيك فاين ده تدريج المايل، ادي طول الرجل، لازم الرجلتين يبقوا في نفس الوضع، مش هقول رجله تبقى عامله كده ورجله تبقى مفروضه، بعد كده نقول دول دي اقصر ودي اقصر. بنكون عاوزين نجيب كل التايم الحاجات دي ستاندردايز او طول الليج، يبقى نيس من سي سي كمان الميدل جوينت لاين. عندي احساس ان احنا لازم نطلع الميدل جوينت لاين، اللي هو الجوينت لاين الميدل بتاع النيه ده بيجي لما الواحد يبقى فلكشن للنيه بتاعه، يفلكس النيه وبعدين يقوم سلايد الفينجر بتاعه على الكوندايل او على الفيدم الكوندايل، بتيجي لما الفيمر لغايه ما يلاقي الجوينت لاين الميدل جوينت لاين. طبعا ممكن يقيسها لنقطة صعبة أوي أنا عمري ما بعرف عليها، اللي هي الأدكتور كيبرتل، الأدكتور كيبرتل اللي هي عميد الميديا بول بتاع الفيمر أو لغاية الفاتيلا. الفاتيلا طبعا نقطة متحركة، فمحدش بيحب يقيس، لازم الواحد لو هيقيس يقيس من نقطة ثابتة، لأن النقطة المتحركة يبقى تتحرك يبقى تطلع مش مظبوطة. فالواحد لو كان عندي يقيس كل الستايل، لو عندي يقيس كل الستايل يقيس بريك فاين لغاية الميديا جوينت لاين، وكان عندي سكور لايف يبقى بيجيب من الميديا جوينت لاين لغايه الميديا جوينت. اتفقنا على كده سواء بقى صح ولا غلط، اتفقنا على كده فخلاص، يبقى احنا اذا كنا متفقين على حاجه مننا كلنا يبقى خلاص. لكن لو واحد مجموعه عمل حاجه غير كده يبقى الانتخابات مش شغاله ستاندردايز، فده قياس، ده قياس اللو لين اللو اكستنشن اسمه تنفيذ فان لغايه الميديا مانجرز. لازم تكون ايه في السيم بوزيشن، يكون عاوزين نقول سوليد سايد، لان لو كانت الرجل السياره الرجل اللي يعني اللور اكستنس السياره ممكن شورتنج في الليج او في السايد. فادي بقى عاوز اعرف الليج طولها قد ايه والسايد طولها قد ايه بالنسبه للناحيه الثانيه. طبعا بالمقارنه طبعا هو هيقعد يقارن، لازم يقعد يقارن. واذا كان رجله بتاعت السايد قصيره فالواحد بيبقى عاوز يعرف الشورتنج ده تحت التوكنتر ولا فوق التوكنتر، اذا كان تحت التوكنتر ولا فوق سب توكنتريك ولا سوبر توكنتريك. والفكره كلها بسيطه قوي، ان لما الواحد بيبقى عنده زي مثلا فراكشر شافتي من سب توكنتريك بتبقى الديسك فراجمنتيري اتحركت فبريت التوكنتر بتفضل في مكانها. لكن لو عنده سوبر توكنتريك زي فراكشر نيك كلينر يبقى الديسك توكنتر بتبقى لو عنده شوبينج ديسك توكنتريك اتحركت لفوق. لو يبقى بنشوف الريسك من الثلاثة مكاننا يبقى الأس ده تحت، لو مش مكاننا يبقى الأس ده فوق. دي بتحتاج مزايا تتحرك. لسه هقولها، هنقول الكلام ده حالا مع هيك، لأنه له قصة كده له كذا حاجة بس هنقولها دلوقتي حالا. فاحنا كنا بنقول الميجرمنت تاني الجيرث واللينث، واللينث في الاسباني ميديا ماريج الميديال ميرينس لازم تكون بوزيشن. الميديال ميرينس هي نقطة من ثلاثة، البتلة نقطة وحشة إنها بتتحرك، البتلة متحركة، والأدابتر كبرت نقطة وحشة إنها ما بتبقاش هناك ايفن. فور ذا لينر جوينت لاين الميديال جوينت لاين بتاعت الميد جوينت، الميديال لاين الجوينت لاين الميديال جوينت لاين بتاع الميد، وده مش بيبقى ديتكتد والرجل اكستندد. ما اعرفش الواحد يعمل له بروبر ديتكشن، عشان الواحد يعمل له ديتكشن لازم يدي الريك ان يزحلق صباعه على الكوندايل، لغايه ما يلاقي الكوندايل فور سيت اللي هو في الجوينت لاين او على الجوينت لاين. يبقى ده يس طول الرجل وطول الليج وطول الثاي. لو لقى الرجل السياره لو لقى لور اكستنس اصلا من ثانيه يبقى يشوف الليج يقيس الليج دي ويبقى الليج دي لقى السياره خلاص. فلك الطيارة طبعا ممكن تمرن لما يدي رجليك، ممكن تحط زي ده لما يدي رجليك لان الميد مش في السيم ليفل. لكن لو لقى القصر السب الساي لو قصر الساي لقى الساي هو الطيار يقوم يبقى يقول هو القصر السبب في مشكلة تحت التوكنتر ولا فوق التوكنتر. هذه دي بريك التوكنتر وهذه هنا في فراكشر. لو عامل شورتنج هيبقى عامل كده لما جيت الكاميرا تظهر في مكانها. لو مش عامل مش عامل، لو مش عامل يبقى خلاص مش هيبقى في شورت من الفيس فيس. لكن لو الشورت اللي سببه حاجه فوق التوكنتر يبقى التوكنتر بقت ديستنت فراجمنت، فالديستنت فراجمنت هي اللي تتحرك. يوم العين يبقى عنده سوبر توكنتريك شورتنينج ويبقى الجراح لما يجي في العين يلاقي الديستنت فراجمنت اتحرك في مكانها. طبعا ده فيزيكال اكزامبل بتاع الفكشر يعني الفاكشن الكريمة اللي تعطينا اللي هي هتجيلكم في الامتحان. الفاكشن الكريمة دي مشهورة قوي اللي هي الست الكبيرة اللي عندها اوستيوبوروزز اللي قاعدة بريزيدنشال هوم. لو كانت قاعدة بريزيدنشال هوم بتقوم يا دوب تتحرك وبتاكل وبتشرب وتلبس وتقعد على الكرسي، لكن النهارده وهي من الصبح من على السرير بدأ يعني ظهر للناس انها اتعرضت للسجارة وقعدت في الارض وما قدرتش تقوم. طبعا هي غالبا البوم بتاعتها هي الجيت واي فهي مصاعه. بعد ما وقعت مش قادره تقوم مش قادره تويت بير طبعا، ورجلها الفوت بتاعتها مرميه لبره ورجلها قصيره. السيل روتيتد وشورت في شورتنج وفي السيل روتيشن. السيل روتيشن ليه؟ لانه لما النك بتتكسر السورت بتتحول دي والسورت بتتحول للسيل روتيتد مش السيل روتيتد. لما النيرف تتكسر ثم يديني صوت لما الكونتاكت تشد على نفس التوكنتر ثم رجل دايره لبره. لكن عاده لما بتبقى النيرف موجوده مش عاده ده اللي بيحصل، لما الايري صوت تشد تقوم تلوي الرجل لجو تعمل انترنيزيشن اثنين ثلاثه في سنت الرجل كده بقت مش ماسكه حاجه فلازم التوكنتر تشدها تشد من طبعا لبره الانترنيزيشن. يقولوا مع التكنيكال جرافيتي صوت مش ده الموضوع، الموضوع ايري صوت مش الفاكشن انت وقديمه ان صوت الدم من سيلو تيتر رادر دان ان سيلو تيتر. اوكي ايه فهم دول الميجرمنت بس حاجه كمان ان فنلندا هو اللور اكستريميتي وعندنا الابر اكستريميتي اللور ليم والابر ليم او اللور اكستريميتي والابر اكستريميتي اكستريميتي كلمه مثالي احسن عشان مش كومن يوز فالواحد يحب يحط له لاينز شويه بل لو عاوز يقيس الذراع فهو بيقيس طول الذراع بيقيس من التيب اوف ذا اكروميوم احنا قلنا قبل كده ان في شويه بوني لانمار من الشولدر العظم حته ظريفه العظم حته زي الفرنكات اللي الناس في مجموعه من الناس بيحبوها ويشتغلوها في ناس مجموعه من التانيين بيتروحوا ما بيحبوش عشان هو لو واحد فكر فيه كده لان هو حاجه ظريفه الواحد طبعا عارف الفيرتيكال فاهمين الفيرتيكال ومحتها في المصر هي الستورالس ميجر مصر من المكان الانتيجو الاترال كده هو واقف المصر هي ايه؟ الكوراكوي تحت الجرافيكال كده هو مصر هي طبعا سكول يعني مصر مصر اللي هي الفاكنيزر يكون ده بقى الاكروميوم ده بقى الاكروميوم كورس دي كيف تعرفه الاكروميوم كورس وطبعا الاورثوبيك سيرجن بيبقى لازم يقعد يحس الحاجات دي ولا مش هعرف انا عنده ايه لازم يحس يشوف البوينت اوف تندنس فين وحتى البينفول اند سو اون عشان يقدر يروتيت الفطاله دي لما مش موضوع كيف بيرجعوا كيف بيرجعوا فين بالظبط وساعات الجراح يسال العيان يقول له بوينت ولا بوينت اوف تندنس اللي هو بوينتنج ديسك يقول له بصباع شويه اللي هتوصل للتوجع اوكي فالواحد بيجي في التيب اوف الاكروميوم اللي هي ثلاثة الابيكوندايل وثلاثة الابيكوندايل اللي هي ثلاثة الثايلويد طبعا ليم شود بي ان ذا سيم بوزيشن يو كانوت ميجر ذا ليم وايل وان از سكند ذا اذر از اكستندد ذا ليجن ثايلويد ذا ليجن ثايلويد ذا نون ذا ثايلويد ذا نون إذا أنت عارفين ليه الثايرويد أعضى ولا الأن الثايرويد الأعضى؟ ليه الأعضى؟ الأن الأعضى الأن الأعضى طب ما تشوفوا إيه كده الأن الأعضى أو شوفوا مش هعمل كده ولا مش هعمل كده؟ يبقى ليه ده الأعضى؟ ليه الثايرويد أعضى؟ لأن الأن الثايرويد أعضى فالفي سألاهو ديجيشن أن أكثر عن الريجيو الريجيو الثايرويد أعضى الرين الثايلويد تعالوا احط ايده كده واعملوا ارن ديليشن شوفوا ارن ديليشن هعمل ارن ديليشن كده اجي اعمل ريد ديليشن ما اعرفش ان في ريد الثايلويد واقفه فاهم ده؟ والله حتى اعلى منها اعلى هنا يعني اقرب لايدي طيب يعني اوسط الريديس اطول يعني اوطى اتفضلي حضرتك طبعا الريديس اوطى اهو دي حاجه اوكي حاجه تعملوها انا في الموضوع ده دلوقتي اهو واحد هنا واحد هنا وده اللي كنا بنقول عليه لما في الناس عندهم تول فراكشر الريديس ثايرويد لونجر لور ذان دي اوتر then the lower end of the radius of the body رجع تورا وفوق وكما ساعت الانفاكت وكما تبقى radius تعلق فرش او كم تعمل اي مور مش لازم تبقى اعلى بس مش تبقى اوطى منها انت بنفس الليفل فيبقى يبقى دي الميجرمنت بتاعت الذراع وبتاعت الضغط بتاعت اللور اكستريميتي اذا كنا واخدين من الديف طول الأبر إكستريميتي بديف في التيب أوف الأكروميوم للاترال إبيكوندايل للريجيو الثايلويد طبعا it depends upon whether we want to measure the length of the whole extremity or the length of the arm of the upper arm or the length of the forearm. طبعا كلمة arm دي كلمة مش precise. الواحد يقول upper arm forearm عشان ما بقاش فيه كلام الأفر أرم. وبعد كده حد قاله مش فاهم مين أرم يبقى مش كده، لكن يقول أرم يبقى هو يصف حاجة ولا يقول يصف حاجة تانية. نفس كده يقول أرم بتخطط ما رفش مين أرم، فهو يقول أرم يأفر أرم واحد يستشفاية. طبعا براكي جاي منه وبريكيان جاي منه. براكي احنا قلنا بريكيان، براكي يعني ايه بالضبط رايق. يبقى ده قلنا كمان ده المرض بتاع دي اللي قلنا الباراكويد بروسس، قلنا الفيرتيكال والجوردوس بروسس، قلنا السباين، قلنا الاكوميون بروسس، قلنا اللاتر في الجوردال الميديا في الجوردال. في الحاجه الثانيه اللي هي المره الاولى اللي هي التيب اوف الكرينيوم. انتوا عارفين الثلاثه هوني لامبر دول، واحد هو هو فارد دراعه بيبقى اون لاين، لما بيثني دراعه كلي بيبقوا على الاي بي سي ساعات الكولاترال تراينجل. يبقى ده وده وده وما بينهم مسافات قد بعض، يعني بيقولوا انه بيعملوا مع بعض equilateral triangle. فطبعا لما الواحد بيدستوكيت القلب بتاعه الاكولاترال تراينجل دي الحمد لله بقت بتبقى ديسترب، لكن اللي عنده سوبر كوندال فراكشر الاكولاترال تراينجل دي المفروض ما تبقاش لسه موجوده. كل الله ما اعرفش الاقيها عشان الذراع ولا القلب والجنتس، ده ايشو تاني، لكن هي اتسال. انتوا معايا ولا لا؟ قلنا بالمره حكايه اللاند مارك بتاعت الالبو، لان احنا والرنجل والانس ثلاثه عشان احنا وصلنا لهم بس. الميديا في كونداي والاسس في وكمان زي ما كلكم عارفين ممكن الواحد كمان هنا يلاقي يطلع اسمها ايه اللي انا بقول عليها دي الرنجل هيد، الهيد بتاعت الرنجل لو جاء عند اللاسق في كونداي ونزل راح مور ميديا اند لور يلاقي الهيد بتاعت الريديوس وهي حتى بتروتيت في البوزيشن بتحسوها انها بتروتيت. يبقى بعد كده نتكلم على ايه؟ انتوا يور هابي وذي ثينجز اللي قلناهم خلاص. بعد كده الموفمنت، يبقى الميجرمنت قلنا بوكس بيرفولنت وبوكس ثانيه لور ابر لينك وبوكس اللور ليم لاج وتاي وفي التاي سكرا وصفه تنتهي. ونرجع لها تاني لما نتكلم على الهيب نفسها. طبعا الموفمنت احنا عرفنا نحط الموفمنت فين؟ Palpation او عادة الموفمنت بيجوا فين تبع التقسيمة بتاعتنا؟ Palpation Palpation الموفمنت ده بتعطيه نوعين الاكتف والباسف. اللي كنا في الانسبكشن بنقول عين يعمل كده، ففي الاكتف اجينست ريزيستنس بنقول له نعمل كده وبنحس الباور، فدي بقى الباسفيشن مش انسبكشن. وفي الباسف لو مش قادر يحركها بنشوف اذا كان لما بنمسكها بنقدر نحركها ولا لا، عشان نفرق ما بين ستيفنس اوف ذا جوينت اند نيرف انجري. فور اكزامبل لو سو فور يبقى الموفمنت معروفين. الموفمنت ده من بوكس برضه معروفه اللي هي الموفمنت نوعين، يا نورمال يا ابنورمال. في موفمنت نورمال وفي ابنورمال موفمنت. انتوا عارفين لما بيبقى في ديسلوكيشن او في فراكشر ممكن يبقى في ابنورمال موفمنت. والنورمال بيقولوا عليهم الثلاث انواع هم الاكتف والاكتف اجينست ريزيستنس والباسل. طبعا كنا عاوزين نقسمهم على سي ان بي، يبقى سي هتبقى الاكتف موفمنت والبي اللي هي بقى التانيين. عملنا الكلام ده يمكن لما عملنا السكيم بتاع الاكزامينشن بتاع السكيم لو فاكرين ولا لا. فاكرين السكيم؟ لان في السكيم لازم الواحد اوبسلي يشوف المسل، لو ما شافش المسل بيبقى عليه قوي. وانتوا عارفين في الاكيس السكينيا ممكن الاقي المسل في ايه؟ فرارالي فيها فريق. لو لقينا مصر فرايت فهو عنده سكينيا هيبقى الامور مستوى هيبقى فيري باد. ويبقى علينا انترفير از كويك از بوسيبل ايميديتلي اكشن باك ان ما كانش الليل بقى اوريدي لوست. طبعا ممكن المصر تبقى انفورت الكلام ده بتعطيه يبقى جاهز اند سو اون. فالموفمنت اكتف واكتف اجينست ريزيستنس وباك. طبعا لو ما كانش فيه لو هو ما بيتحركش من الاول يبقى مش هنعملها اجينست ريزيستنس. ده نوت ميك سنس. ولازم الواحد يعلم البني ادم اللي هيتخطوا على ايده او رجله السلام الاول. وطبعا اي حاجه بعدها لو قلنا الكلام ده من زمان قوي لازم تبقى كفايه. لازم لو قلت لهم كفايه لازم تديني انفورميشن مفيده. في حاجه كمان من الجوينت لو كانت اكسبتبل يبقى الواحد هو بيحركها كاسبلي بيحط له عليها عشان تبقى كتف مكسوره التنين. لما تبقى اكسسبل ان الهيب جوينت مش اكسسبل طبعا، لكن في النين في النين الواحد بيحركها. هو الاول هو هيقول له ايه، هيقول له اعمل كده، بعد كده هيقول له اعمل كده شوف الباور، بعد كده هو حاططها وحرك وهو بيحركها بيحط ايده عليها عشان اذا كان في كريبتس ولا لا. طبعا كريبتس از ليميتيشن اوف جينيريتيف اوف يور فيزيك تشينجز راح من طب السيرفيس اند سو. طبعا انت لو بتسمعوه كان ساعتها يحط هو سماعه ويشوف اذا كان كيف بتنصوع. لا ما افتكرش ده بقى عملي قوي دلوقتي وراء الميه. الحاجه الثانيه انه بالنسبه للهيب وللشولدر الواحد لازم يفرق ما بين حركه الجردل وحركه الجوينت، لان ممكن واحد ما يكونش بحركه الشولدر بتاعه بس بيقدر يحرك الكابيلا او ما يقدرش يحرك الهيب جوينت بس يقدر يحرك الهيب بون. فيبقى الواحد هو بيفحص الشولدر هو بيفحص الهيب جوينت لازم يحط ايده على الجردل ويشوف يفرق ما بين الشولدر بيتحرك لوحده ولا انت الكابيلا هي اللي بتبتدي تتحرك. لان في فرق بين حركه الشولدر ولا حركه الشولدر جردل. ممكن تكون الشولدر بتاعه فور وبيرتي مع كده هو بيقدر يتحرك كويس من الكابيلا، يعمل الكابيلا كده كده او شغال قدام رجعنا لورا ارفعها لفوق ريدكشن ريدكشن مش عارف روتيشن شراجنج الكلام اللي انتوا عارفينه ده. يبقى التو بريكوشنز التانيين التو بوكس التانيين اللي هو ذا هاند اوفر ان اكسبتبل سوبرفيشال جوينت بتاك ريبيتر ميبي ستيتوسكوب از ويل والبوكس الثانيه اللي هي ان ذا هيب اند شولدر بي وير اوف موفمنت اوف ذا جيردل. The girdle is removed rather than the joint itself. So when we're out of the car, we're out of the car, we're out of the car, we're out of the car, we're out of the car, we're out of the joint here in deep or left. Moving the joint of this deep or I'm just disabled. So I'm not in. I don't know if the joint is correct or not. The girdle is correct. And so my other letter, طبعا بقولوا بعطيهم كابيلا والسباين لسه هنا والانفيريال اند بتاعت الكابيلا حتى برضه. فكنا الواحد بيحط ايده على الكابيلا دي اتس نو بيج ديل يعني. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده يبقى خلصنا دي وخلصنا دي وعاوزين بعد كده نتكلم على السي والفي اللي هي الاكسبكتنت سيرفيس. ف مين يعرف يطلع يكتب لي هايبوثيتيكال جوينت؟ هايبوثيتيكال جوينت عبد الرحمن حابب تكتب لنا هايبوثيتيكال جوينت. عبد الرحمن عمر بيقول لا. فطبعا الناس اللي يعرفوا مين هيقول لهم لا مين هيقول لهم اه بيكونوا من اللي بيقول لهم اه كتير واللي بيقول لهم لا بيبقى له عنه مش اوتوماتيك. فيري سمبل دايجراماتيك فيري سمبل هيرسم تخيله الهايبوثيتيكال جوينت بتكبرها قد ما تقدر كبرها اكبر من كده فين عشان يقدروا يشوفوا معانا بسهوله. زي ما انتوا عارفين احنا اول حاجه بنقولها دايما عشان نفحص حاجه بنحط ايه الكومبوننتس اللي هنحطها. عندك كام لون كده لو عاوز عندك اخضر وعندك ازرق وعندك بيربل او عندك هنا كمان الوان دي حط جلد وحط ريبروز وحط ازرق وحط كل حاجه. هذا ما يشافه ما شافه قبل كده كتير بالدرايف احنا طريقة الاكزامينيشن بالسيستم كومبوننت بتاعت الاريا بنقول نفحص ده وده وده وده انك دي دلوقتي واضح انا معطيه من الاول طبعا انه you want to examine these different components by your eye and by your hand whatever they are. You want to examine the skin and you want to examine the muscle and you want to examine the synovial membrane and you want to examine the bony articulations. Not omitting of course that the joints fit in the limb, that there are other joints and there are arteries, veins, lymphatics and nerves. علاقه الجوينت بالليمفاتيك فوكس ممكن يبقى عنده ارثرايتس او ارثرايتس ممكن يبقى عنده علاقه النيرف بالجوينت علاقه النيرف بالجوينت نيرف بالجوينت ايه جيت نيرف بالجوينت كان تعبانه علاقة النيرف والجوينت why would we like to examine the nerve from someone with fractional property a fracture, a dislocation ايه تاني؟ في علاقة مشهورة قوي compression ايه؟ traction لأن النيرف دي ممكن نعمل أرصاب دي اسمها شاركور اسمها نيروباتيك جوينت اسمها نيروباتيك جوينت مش بس الدياتيس الدياتيس فالينجوميليا وعموما مش بس الدياتيس واللابس يعني ممكن ان الواحد يبقى عنده ارثروباثي simply because of a neuropathy فما ما ينفعش ان الواحد يتحط الجن هنا خط النيرف ولو بنعمل كده هو راضي فكر ان احنا ما ينفعش نتحط المي ما نبقاش عارفين واللور فهمت يعني المي ما نبقاش عارفين ان هو العيان عنده شو ده عنده طبعا البنطر ما عندوش ان القادر كل الواحد لازم يجمع اكبر كميه من المعلومات عن الاريا اللي هو بيحطها عن الديزيز اللي هو بيحطها عن الليجن وعن الليجن وعن البادي وعن تعاملات البني ادم ده في المجتمع كمان عشان نقدر يديله ده بس من اللي بتطلبه بس فهي يعني هي نفس القاعده القديمه الواحد في فين اللي هي الانسبكتر تبيك يو وانت تو inspecting the face, these different parts of the joint. You want to see the skin overlying it. You want to see and separate the muscles overlying it or acting on it. You want to see the synovial membrane. If it's thickened, you want to detect the presence of fluid inside the joint and you want to protect the bony ends that form the joint if they are accessible at all. And you need a little accessible in the hip. They're inaccessible, you cannot see the tabular and the head of the femur, but in the knee you can see everything. You can see the tibial condyle and the femoral condyle. And it depends upon the type. So I'm not omitting to remember to... You should not omit to examine the other joints in the limb. Then I think that's the right to have a chemo the mono or the body of property. ما ينفعش ان انا اطلع من نقول ده هنتكلم براحه وبره هنتكلم بطنه طب مش عرفنا العين اللي جايلنا ده عنده ايه من الاصل فالتقسيمه دي تقسيمه مفتعله فلازم نزامن the other joints in the extremity لازم نزامن the spine يعني نفتح الطرف اللي هي بتاعت الرجل لما نفتح الباين هتبقى كارثه لازم ريفلكسلي زي ما قلنا لو نفحص البطن نبص على الرقبه ولازم نفحص الذراع نبص على الركب هناك وعلى الاكزيلا والبريست الكلام العادي ده لازم الواحد لما يجي يفحص الرجل لازم يفحص الباين احنا لسه قايلين اولا because things in the lower extremity may arise as a neuropathy لكن مش بس كده ده البيت لما فيها مشكله بتعمل بون سباين بتعمل كمان دقيقتين هتكلم على الباين ديفورميتيز that arise from hip diseases ان من الطرق عطي ان الواحد اللي عنده هيك ديفورمتي في بروبلم ممكن قوي الفرد الصعب تلتم يعني البني ادم اللي هو عنده ادكشن في فوت اوف ذا هيب عنده رجل عملت كده مش عارف يمشي جاي لازم نجيب الفرد بتاعه، لازم نجيب رجلي فرد لبعض. فوريك عاملة كده نعمل ايه في الفلبس اربعة، لانه مش هعرف ايه كده، فلازم رجلي تفضل فرد لبعض. بس طبعا لما يرفع الفلبس ورجله اللي كانت فضل دي هتقصر سيني دي، والفلبس طبعا عامل كده مش هيمشي عامل كده، لازم الصنع طبعا عامل كده يجي له سكوليوز. يبقى لازم لما يرفع الرجل يرفع الباك، ما بيفكرش، ما بيقولش لا ما ممكن ما فيش. ده دول زي الاي بي سي دي، ما ينفعش واحد يقعد يتكلم الا لما يحفظهم كلهم. ما يقولش ده ازاي ده حرف غير لما فيه ولا الواي ده ما بيجيش كتير، ما من الاي بي سي ده ما ينفعش ان يعرفهم كلهم. فيبقى الفاين لازم يتبحث مع لور ترينر القاعده العاديه. طبعا النوت ميكينج تو اكزامن ذا ارتريز ذا فينز ذا نيرفز ذا ليمفاتيك ان ذا ليم، النوت ميكينج تو اكزامن ذا جيت and the sense we're talking about the lower extremities. If there are almost like the lower extremities of the patient, they're roughly there. If we can have a problem with this, lower extremities going from the front door, front of the gate, and the stance. The stance, the lower, the way the patient stands. It's not a stance. ما يويك باب يبقى مش قادر يويك باب، فجاء باين ثاني ويطور ممكن يتني وبيته دليبرت. لكن يعني على حسب الاسلام هو ده اللي احنا نعمله من الكلام ده. يبقى لما نيجي تعالوا نقول هنشوف ليه هو كلام السبتك ابزايد فاضل السبتك اهم في بي دي هل عنده لنفذ في الجوين مش عنده تكت أفرايتس هل عنده لنفذ المعنى في المستيك فورورد بقى يبقى سي ووات واتر وجوين في المستيك فورورد هل عنده سامي دي أحمد هل يستيك فور إيه بفعل سي ما حدش بيفكر والله يا جماعه الكلام ده الواحد اظن بيعمله بانه يشوف هو عاوز ايه الكومبوننت اللي عامله اللي هي هو بيفكر ويصنفها ما بين ده وما بين ده ويوزعها ما بين ده وما بين ده ويقدر يعمله بالعين ويعمله ما يقدرش يعمله بايده ويمكن يعمل حاجه بعينه ويرجع يعملها بايده. موضوع عظيم وبسيط يعني هو كل سنة كده هو ده كل سنة في المدرسه عباره عن كده. طالعين هنشوف ايه يبقى going to inspect the skin. It makes a lot of sense. You're going to inspect the skin. The skin or the joint may be red, may be pale. It can be a pale, may be blue. Blue following A. A bruise or hematrosis. The hematrosis is a well-known complication of hemophilia, as you all know, and a well-known complication of trauma. Why did power him, you know, hematrosis? It is very easy. وممكن راح يلاقي ايه في السكين لو عنده سي دي هيلاقي كتير جيل ثاني هيزود قوي بتاع. بس احنا قربنا نمشي هنطلع عليك احنا بنتكلم على هيب النيل لازم نجيب ربا وهيب معانا انا وبعض ان شاء الله نعمل كده حاجات وهميه لازم نجيبهم ان اولهم هيتباهي لازم نجيبها. بس ذات جت دانو ده سكين ان ده بيجيتين ده فتعالوا نكتب مع بعض نبص على نقول في الفتاة سكين نقول في الفتاة سكين نقول في الفتاة ايه تاني جاتني نقول في الفتاة مصل عاوزين شو مكان فيه مصل ويكسين ولا تنين مشهورة قوي قوي قوي تنين مشهورة قوي النين أني مصر فيها اللي بتويس الكوادريس مهو يعني بالله عليك وفي جوين في ايه مصر ثانية بينها فاهمني إلا هي دي ما فيش. وأني مصر منها يمكن ده صار أصعب شوية. الوصف الترديال الوصف الترديال يقولوا waste most and waste first. Waste first and waste most. الوصف الترديال يمكن تكون ظلت تشكيل معايا كده. الشاب كان عنده لمس فيها هنا كده. انتم بتنسوا وانا بنسى اكثر بس انتم مش مفروض تنسوا اكثر. فبيبقى في كان في واحد عنده كده لما يكونتاكت لما يشد الصابون رجله زي ما بيقولوا لما يشد على الفتال لما رجله يستنى طول الوقت باسفلي ويروح موست اوف ذا تايم اكستندنج اور اكستريميتيز باسفلي ان وي دونت نيد تو اكستند ان اكتف ان هو مع الجرافيتي بتكستند. لكن لو واحد يقوم يكونتاكت الكوادريسبس والفتال في الشد تلاقوا الباص الجالس هذا ماشي داون بوينت almost down to compression. So when the joint becomes painful and doesn't move a lot, the muscle atrophy. مش هو يعني TB. المسل تبقى atrophic. فالقول البصف medialis in particular. Waste first and waste most. First and most. يبقى هذه الاستيلة دي المسل. في تاني. ريلاكس يوم اي حركة كده فجائية في الجوينت تجيب له كبير فيني يوم النوم اسمها نايت ستار كده. فيبقى عشان الواحد هو فايق هو صاحي يمنع الحركة دي المصر الزرحالية بتبقى ايه تبقى ستاستيك. فيقوم الجوينت جنبه البوزيشن بتاع النور فاق المصر انا حتى النور فاق المصر بل ما يبص على الكون. If you are going to examine joint without accepting the deformity and the movement, يبقى forget it. لازم نعمل شو deformity. طبعا بعد كده هتيجي بقى يشوف زي ما قلنا the other joint including the spine, so we can have no extremity. هنبص على لازم نبص على the lymph nodes. لازم نبص على assessment بتاعت the vein. والارتريز والنيرف ما بين الانسبكشن اوف ذا بيشنت والجيت والستنت. الجيت والستنت طبعا كتير قوي هنبتدي بدول لان العيال بيبقى اوريدي ايه داخل علينا على كرسي او واقف الاول يسلم على حد ولا حاجه ولا جاي واقف ماشي متشال على كرسي الحاجات دي كلها. إذا كنا نتكلم عن deep extent وعد كده أولا ماسك crushes في إيده ثم بعد كده the skin وثنين the muscles ثم حكيت البطس من ديالس the swelling for the sentence of infusion or a thickened synovial membrane. The synovial membrane is thickened مشهورة أي وثيك أكثر مرضولوجي ثم في النيه كده أجلاهم سوبرا فتلر swelling ويطلع في الآخر مش infusion يطلع taken it with the brain. This stuff because the contour of the joint, contour of the knee, deformity, the hormone, the deformity of the femur, the anadigas, the MM, the spondylitis, the MM, the arthritis. The spondylitis is the position of maximum capacity. Then it's arthritis, the position of the more powerful muscle. Take a nice start, the man. Nice start. ستارت واحد يعني طبعا ستارت لها معنى ثاني، بس ستارت واحد يعني خبز نايت ستارت اللي هي مزروع يعني من الفين من النوم شرطين جاب الدوين كذول الفاين سلف نوت بين جاب الدوينر طبعا بروح يتوزع ما بين ال سي ام بي الشلال والعين يلا يا جماعه نطلع فوق.